بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازال الحديث في بيان ما يتعلق بالباب 20، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني عبد رجل صالح. عرفنا أن مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن عبادة الله عند القبر وسيلة إلى الشرك المنافي للتوحيد، على معرفة التوحيد ومعرفة الشرك قلنا لا بد منهما، كذلك كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الشرك يجب العلم بها. مصنف رحمه الله تعالى كما عقد لبيان بعض أفراد الشرك الأكبر، كذلك عقد أبوابا لبيان بعض الوسائل التي تفضي إلى الشرك. وذكر المصنف في هذا الباب كما مر معنا 4 أحاديث، وقفنا عند حديث عائشة الحديث الثاني رضي الله تعالى عنها، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفيقا يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قوله رحمه الله تعالى: ولهما، هكذا ثبت في أول الحديث ولهما، وفي آخره أخرجاه، ثبت ذلك بخط المصنف رحمه الله تعالى، وأحد اللفظين يغني عن الآخر، لعله كتب لهما ثم لما جاء إلى نهاية الحديث نسي أنه أسند الحديث إلى البخاري ومسلم، لهما ثم قال أخرجاه، هذا يعتبر من باب التكرار، واحد اللفظين يغني عن الآخر، لأن المراد صاحبا صحيحين، ولهما أي البخاري ومسلم، أخرجاه أي البخاري ومسلم، أحد اللفظين يغني عن الآخر. وقوله لهما مرجع الضمير يعود إلى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وهو قد سبق ذكرهما ضمنا في قوله بالحديث السابق وفي الصحيح عن عائشة. الصحيح قلنا المراد به في الصحيحين، حينئذ أراد أن يختصر فأعاد الضمير إلى الصحيحين إلى صاحبهما ليس للصحيحين، لقال فيهما لعرفنا أن المراد به صحيحان، لكن قال لهما أي للبخاري ومسلم، ولا شك أن الصحيح صحيح البخاري غير البخاري، وصحيح مسلم غير مسلم. أخرجاه أي البخاري ومسلم، لهما أي البخاري ومسلم، في الصحيح أي في الصحيحين. إذن أعاد الضمير إلى ما دل عليه قوله الصحيح ضمنا أو التزاما، أما إلى الصحيح فهذا لا يكون الضمير عائدا إليهما البتة. إذا سبق ذكرهما ضمنا والشيء تقول التزاما لا إشكال فيه، في قوله في الحديث السابق وفي الصحيح عن عائشة، وإن كان بعضهم يجريه كمصطلح عرفي إذا قال أخرجاه أو لهما، ولو لم يذكر سابق لعلم أن المراد به من البخاري ومسلم. وفي الصحيح عن عائشة هكذا قال فيما سبق، قلنا في الصحيحين الصحيحان صاحبهما البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. عنها كذلك عاد الضمير هنا إلى ما ذكره سابقا من الحديث السابق، الحديث السابق عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك هذا الحديث عنها أي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بمعنى حين، يعني حين نزل، فلما بمعنى حين فهي ظرف زماني، ونزل هكذا مغير الصيغة بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت، نزل أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام لقبض روحه الشريفة، وروي بالفتح أي لما نزل، حينئذ يعود ضمير إلى من؟ إلى الموت. وروي بالفتح أي نزل به الموت، وفي رواية نزلت أي لما حضرت المنية والوفاة أو نزلت الملائكة. نزل نزل نزلت نزل وراد به نزل به ملك الموت والملائكة. نزل أي الموت، نزلت أي حضرت المنية والوفاة، ويحتمل نزلت يعني الملائكة كرام وفيهم ملك الموت، وكلها احتمالات وكلها صحيحة. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، برسول متعلق بنزل، طافق بكسر الفاء وتفتح، طافق على وزن فعل، ويقال طافق على وزن فعل، والأفصح فعل لأنه هو الوارد في القرآن. وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طافقا إذا لم يقل طافقا، وهو من أفعال الشروع طافقا، قلنا بكسر الفاء وتفتح والكسر أفصح، وبه جاء القرآن، وهو من أفعال الشروع ومعناه جعل، واسمها مستتر طافقا الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر جملة يطرح، طافقا يطرح، طافقا هو النبي صلى الله عليه وسلم يطرح طارحا، هذا هو الخبر. حينئذ اسمها لا نقول الفاعل، قل اسمها من باب ماذا؟ أنشأ وخلولق ونحوه وجعل. يطرح طفق يطرح أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرح أي يضع خميصة، هذا مفعول يطرح، وهو كساء له أعلام، كساء بعضهم يرى أنه كساء مربع، على كل هو كساء له أعلام، طرحه النبي صلى الله عليه وسلم أي وضعه على وجهه، متعلق به يطرح أي يطرحها ويضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم. فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا أصابه الغم بسببها، يعني غمته فاحتبس نفسه عليه الصلاة والسلام عن الخروج، كشفها عن وجهه يعني أزالها عن وجهه لشدة ما يعالج عليه الصلاة والسلام من كرب الموت، وكان قد احتضر عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في هذه الحالة الحرجة، وهي شدة النزع لشدة اهتمامه واعتنائه بمقام التوحيد وخوفه أن يعظم قبره كما فعل من مضى، قال وهو كذلك أي في تلك الحال الحرجة، يعني مع ما أصابه من الغم والكرب باعتبار نزول الموت عليه، وهي ساعة حرجة المرء لا يفكر إلا في نفسه، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام حماية لجناب التوحيد: لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ: قاتل الله اليهود والنصارى. ولعنة الله أي طرده وإبعاده، ومر معنا المعنى اللعن، وكذلك هنا لعنة الله أي طرده وإبعاده. والجملة هنا تحتمل أنها خبرية لفظا ومعنى، تحتمل أنها خبرية لفظا شيئا معنى، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع ووجود لعنة الله تعالى، حينئذ يكون من باب الخبر، يكون من باب خبر. ويحتمل ماذا؟ أنه خبر بمعنى الإنشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهي محتملة. وأيهما الأصل، الخبر أم الإنشاء هنا؟ الأصل هو الخبر، هو الخبر. والجملة محتملة لأن تكون خبرية على ظاهرها، هذا هو الأصل، الأصل فيه الخبر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ماذا؟ الإنشاء معلوم أنه أمر ونهي وتمني إلى آخره، حينئذ إذا جاءت الجملة خبرية ولم تكن واحد من أنواع الطلب الثمانية فالأصل فيها أنها خبرية، ولا تحمل على الإنشاء معنى إلا بقرينة، إلا بقرينة. هنا يحتمل حينئذ نقول الأصل الأصل أن تحمل على أنها خبرية، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإيقاع اللعنة على اليهود والنصارى من الله تعالى، فهي واقعة. وأما الدعاء فهذا لا يدل على أنه واقع، كذلك دعاء، لأنه يحتاج، ليس كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون مجابا، قد يكون وقد لا يكون. حينئذ نقول الأصل حمله على أنها خبرية، حينئذ حقت اللعنة على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، فأخبر بأن اللعنة قد حقت ووقعت، وهو كذلك. إذن الجملة محتملة لأن تكون خبرية على ظاهرها وهو الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنهم، فهو خبر يجب الإيمان والتسليم له. ويحتمل أنها خبرية لفظا إنشائية معنى، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. هما احتمالان، والأول أرجح من الثاني. واللعن يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الفعل الذي قد استحق اللعن بسببه أنه كبيرة من الكبائر، لأن ما سيذكره ليس شركا أكبر باعتبار ذاته، وإنما باعتبار ما يفضي إلى الشرك، فهو كبيرة في نفسه لكنه مستحق للعنة. فدل اللعن هنا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، فأنه قيل لماذا؟ لماذا لعنهم الله تعالى؟ قال لأنهم اتخذوا. حينئذ تكون هذه الجملة كالتعليل للحكم السابق. ما هو الحكم السابق؟ ها، اللعنة العلة اتخذوا، كأنه قال لأنهم اتخذوا، أراد أن يبين العلة التي من أجلها لعن اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، هذه الجملة علة للجملة السابقة، فلعنهم الله عز وجل لاتخاذهم قبور أنبيائه مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا لعن الله تعالى لعن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه، وهو اتخاذ قبور الأنبياء مساجد أي كنائس وبيعا. كنائس جمع كنيسة، وبيعة بيع جمع بيعة، بيعة يعني بكسر الباء وإسكان الياء وفتح العين، بيعة. يتعبدون ويسجدون فيها لله تعالى، وإن لم يسموها مساجد. يعني العبرة هنا بالحقائق والمعاني، لا العبرة بي بالأسماء. يعني قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي أمكنا للسجود عليها أو إليها أو عندها، كما هو شأنه في الترجمة، سواء بنيت عليها مساجد كنائس بيع أو لا. إذ العبرة بماذا؟ بوجود الفعل الذي هو التعبد والتذلل والخضوع عند هذه القبور. متى ما وجد هذا المعنى وهو العبادة عند هذه القبور، حينئذ نقول جعل ذلك المحل مسجدا، سواء سماه مسجدا أو لا، بنى عليه بناء سماه مسجدا أم لا. فالعبرة بالمعاني والحقائق لا بالأسماء. إذن اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، نقول أي كنائس وبيعا، يتعبدون ويسجدون فيها لله وإن لم يسموها مساجد، أي أمكنة للسجود سواء بنوا مساجد أم لا. فإن العبرة بالمعنى لا بالاسم، لا بالاسم. وفي لفظ لمسلم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم، هذه الزيادة مهمة، وصالحيهم مساجد، لأنه قد يقال بأنه إذا قيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فالصالحون لا شك أنهم أدنى من الأنبياء، كذلك حينئذ قد يقال بأن الحكم يختلف في شأن الأنبياء عن غيرهم. قد يتعلل، وصاحب الشرك الأكبر حينئذ تتوارد عليه شبه من إبليس، لكن هذه الرواية تبين أن القبور سواء كانت لقبور أنبياء أو من دونهم من الصالحين، سواء كانوا من صالح أولئك الأنبياء أو من قبلهم أو من بعدهم، فدل ذلك على أن الحصر هنا عام في الأنبياء وفي كل صالح غير الأنبياء. هذه الرواية مهمة. إذن قال ماذا هنا؟ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ومثل ذلك قباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنما هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسمها من بناها مساجد. العبرة بالحقيقة والمعنى لا بالأسماء. واتخاذ القبور مساجد يكون على ثلاث صور، يعني واحد من ثلاث أو واحدة من ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسجد على القبر، اتخذ قبرا مسجدا. لا شك أن مسجد على وزن مفعل، والعصر فيه مسجد، لكنه كذا جاء على وزن مفعل، ومفعل هنا مراد به اسم مكان، فالعصر فيه أنه اسم لما توضع عليه الجبهة والأنف. حينئذ اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا محتمل لوجوه متعددة، فيحمل على جميع المعاني، لأنه ماذا؟ لأن الأصل فيما جاء محتملا، وخاصة جاء النص على سائر الاحتمالات، حينئذ نقول يحمل على جميع المعاني. اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، يعني وضعوا جباههم وسجدوا على نفس القبر لا إليه. صور، إما أن يسجد على ذات القبر، يضع جبهته على ذات القبر، هذا يسمى ماذا؟ ممن اتخذ قبور الأنبياء مساجد. قد لا يضعه، صورة الثانية، قد لا يضع جبهته على القبر ذاته، وإنما يجعل جبهته على حذاء القبر، فحينئذ يكون متجها إلى القبر. صورة الثالثة، وهي أن يبني بناء على القبر. هذه ثلاثة صور، كلها كل واحدة منها تسمى اتخاذ القبر مسجدا، ويدخل في النص دخولا أوليا. إذن أن يسجد على القبر فيجعل القبر مكان سجوده، وهذا دل عليه اللفظ. كيف دل عليه اللفظ؟ لأن مساجد جمع مسجد على وزن مفعل، ومفعل اسم مكان، حينئذ اتخذ القبر ذاته مكانا لوضع جبهته أو كذلك، فيجعل القبر مكان سجوده. وهذه الصورة لم تقع بكثرة، لم تقع بكثرة. لماذا؟ لأن قبور الأنبياء لليهود والنصارى ومن شاكلهم، ومن شاكله، لم تكن مباشرة للناس، يعني لا يأتي الناس إليها مباشرة، وإنما تكون ماذا؟ محاطة بقباب ونحوها. حينئذ الوصول إليها من أجل وضع الجبهة على ذات القبر هذا فيه بعد. كذلك حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك، فهذه الصورة وإن كانت نادرة الوقوع، وإن شئت تقول قليلة الوقوع، حينئذ تكون داخلة في النص دخولا أوليا، لكن النص يشمل الحالة الثانية والثالثة، ودلت الأدلة الخارج عن هذا النص على هذه المعاني التي ذكرها. إذن نقول هذه الصورة لم تقع بكثرة، لأن قبور الأنبياء لليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس، فلا يصلون إلى القبر ليتمكنوا من السجود عليه مباشرة، بل كانوا يعظمون قبور أنبيائهم فلا يصل إليها مباشرة. هذه الصورة الأولى، وهي داخلة في النص دخولا أولية. الصورة الثانية، أن يصلي إلى القبر فيكون القبر أمامه، يصلي إليه، يعني يكون قد اتخذ القبر مسجدا، فيكون القبر واسطة بينه وبين القبلة، يكون القبر واسطة بينه وبين القبلة. والمسجد لا يعنى به مكان السجود كما سينص عليه شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، الذي هو وضع الجبهة على الأرض فقط كما هو الشأن في الصورة الأولى، وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع، وهذا قد اتخذ القبر مسجدا، أي مكانا للتذلل والخضوع. فقوله عليه الصلاة والسلام اتخذوا قبور أنبيائه مساجد، أي جعلوها قبلة لهم، وهذا المعنى هو الكثير الشائع في اليهود والنصارى. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما هو موجود شائع، فتدخل هذه الصورة دخولا أوليا باعتبار اللفظ وباعتبار العرف الجاري، فيحمل على الصورتين، الصورة الأولى مطابقة باعتبار اللفظ دلالة مطابقة، والثاني من جهتين، من جهة أن اللفظ يشملها، ومن جهة أخرى وهو أن صنيع اليهود والنصارى آنذاك وإلى يومنا إنما يتجهون إلى القبور ويجعلونها بينهم وبين القبلة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر، لا تصلوا إلى القبور. ليس المراد هنا في هذا النص، ليس المراد به أن يضع جبهته على القبر ذاته، هذا مقطوع به، لأن قال إلى القبور، يعني لا تجعلوها قبلة بينكم وبين القبلة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى إلى القبر، لأنه وسيلة إلى الشرك. ولهذا قال المصنف في الترجمة ماذا قال؟ عند قبر رجل صانق. عند، عرفنا المراد العندية هي القرب، وإذا كان التغليظ جاء في كونه قد تعبد لله لله عند قبر، فكيف بما إذا تعبد فوق القبر ذاته؟ فيكون من باب أولى وأحرى. ولهذا قال المصنف الترجمة عند قبر يدخل فيه هذه الصورة، أن يكون القبر أمامه فيجعل القبر بينه وبين القبلة تعظيما للقبر. الصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا، بأن يجعل القبر داخل بناء، يجعل القبر داخل بناء، يوجد القبر أولا ثم بعد ذلك يجعل له بناء، يجعل له بناء، سماه مسجدا أو لم يسمه. حينئذ نقول هذا فرق بينه وبين الصورتين السابقتين، أن الصورتين السابقتين ليس فيه بناء، لم يبني، وهو مسجد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا، سواء سجد على القبر ذاته أو جعله قبلة له أو بنى بناء، لئلا يتبادر إلى الذهن أن المراد بالمسجد هو البناء فحسب. حينئذ لو سجد على ذات القبر لم يدخل في النص ولم تحق عليه اللعنة. لو جعل القبر بينه وبين القبلة وصلى إليه ولو لم يسجد عليه لا يسمى مسجدا. قل لا، المسجد أعم من كونه بناء، يشمل كل موضع سجد فيه لله تعالى أو تذلل في مكان ما بنوع من العبادات، نقول قد جعله ماذا؟ قد جعله مسجدا، لأن العبرة بالمعنى لا بالألفاظ. فالصورة الثالثة أن يتخذ القبر مسجدا، بأن يجعل القبر داخل بناء، وذلك البناء هو المسجد، وهذه الصورة داخلة في الترجمة كما هو ظاهر، يعني باب أولى. عند قبر أي سواء بني عليه مسجد أم لا، يعني الترجمة السابقة تعبد عند قبر أطلق المصنف تعبد عند القبر له حلال، إما أن يتعبد دون بناء وإما أن يتعبد مع البناء، إذن شمل النوعين سواء بني عليه مسجد أم لا. واتخاذ القبور مساجد يعم كل متخذ القبر مسجدا، سواء اتخذه بالصلاة عليه أو إليه أو عنده. ها، صلاة عليه أو الصلاة إليه أو الصلاة عنده، فالمعاني كلها داخلة في هذا المعنى. إذن لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فأفاد أن هذا من أخوف ما خافه صلى الله عليه وسلم على أمته، ولولا أن ضرره عظيم لما ذكره في هذا المقام العظيم. وخص قبور الأنبياء، إن قلنا بأن الرواية الثانية لم ينتبه إليها وهي ثابتة في صحيح مسلم، قال قبور أنبيائهم وصالحيهم، لكن في هذه الرواية خص الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد. ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهاتين الطائفتين يهود النصارى إلا على سبيل التحذير الشديد لئلا تقع أمته في شيء من فعلهم عند قبره. يعني ليس المراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فيما سبق أن الظاهر ماذا؟ أن قول لعنة الله على يهود النصارى أنه خبر، إذن ليس بدعاء. إذن أخبرنا لماذا وذكر العلة، علة اللعن لماذا؟ لنحذر ما صنعوا، لأن الحكم معلل كذلك لعنة لاتخاذهم. إذن هذا الحكم الاتخاذ وحقة اللعنة عليهم، هل هو خاص باليهود والنصارى؟ جواب لا، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال هنا ولم يكن هذا اللعن في سياق الموت لهاتين الطائفتين إلا على سبيل التحذير الشديد لئلا تقع أمته في شيء من فعلهم عند قبره عليه الصلاة والسلام، فلعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، نص عام. ولذلك صار ماذا؟ متى يكون وسيلة إلى الوقوع في الشرك؟ إذا صلى لله، أما إذا صلى لا لله وصلى لصاحب القبر ليس بوسيلة، إنما هو عين الشرك. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تقتدي هذه الأمة بالأمتين أو طائفتين، فحينئذ نقول وقعوا فيما وقعوا فيهم بأنهم اتخذوا أولا قبور الأنبياء مساجد، وهذا ذريعة كبيرة من الكبائر، ليس بذاته شرك أكبر، إنما هو وسيلة إلى الشرك، فهو مفض إلى الشرك. قال هنا فلعنهم على تحري الصلاة عندها وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، وأما إذا صلى لغير الله فهو مشرك شركا أكبر، لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبدها؟ فمن باب أولى وأحرى. إذا كان هذا السياق وهذا اللعن لأجل اتخاذه وسيلة إلى الشرك، فكيف إذا وقع في الشرك؟ باب أولى وأحرى تحق عليه اللعنة، فكيف إذا عبدها؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم، لأن الحكم معلل كما ذكرنا. التعليل أو ربط الأحكام بالعلل، ربط الأحكام بالعلل ليس خاصا بالفروع كما يظنه البعض، يتبادل الذهن إذا قيل علة والعلة تدور مع لو الحكم يدور مع علة وجودا وعدما أنه ماذا؟ خاص بالفروع، حلال وحرام في مقام العمليات، وأما العلميات فليس فيه تعلها. نقول كل حكم شرعي، بل كل حكم لله تعالى سواء كان كونيا قدريا أو شرعيا، فهو لعلة وحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لا يخلو حكم البتة لا كون ولا شرع إلا وهو مقترن بعلة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. هذا الكلام ظاهر من عائشة رضي الله تعالى عنها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، إلى هنا انتهى. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يحذر ما صنعوا. هذا من كلامها رضي الله تعالى عنها، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلت اليهود والنصارى، فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. يعني ما عبدت الأصنام كما مر معنا ود وسواع إلى آخره إلا بسبب ماذا؟ تعظيم لهذه القبور والغلو في أصحابها، ثم آل بهم الأمر إلى عبادتهم بذواتهم، والسبب هو الغلو في الأنبياء، وذلك أعظم وسائل الشرك بالله تعالى. فسبب اللعن أنه يريد أن يحذر الصحابة من ذلك. ولولا ذاك، تقول عائشة، لولا ذاك أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ولعن من فعل ذلك، وقد قبل الصحابة تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام، لولا ذاك لأبرز قبرهم. لولا ذاك أبرز قبرهم، يعني أظهر، بروز هنا المراد به الظهور والإظهار، لأبرز قبره، وفي لفظ لأبرزوا قبره، يعني الصحابة، لأبرز قبره، لأبرزوا قبره، أي لدفن خارج بيته، هذا المراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. إذن ما عدا ذلك هو إخراجه عن بيته. لولا ذاك يعني من خشية صلى الله عليه وسلم أن يعظم قبره لأبرز قبره، يعني دفن خارج بيته، إما في البقيع مع الصحابة أو غير ذلك، لدفن خارج بيته أو مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع، وذلك لأن البروز الظهور، لكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم، وهذا أصون له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره، وهذا أحد الأسباب، يعني ليس منحصرا فيه في هذا، لأنه جاء نص يدل على ماذا؟ حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون. هذا سبب آخر، ولا مانع أن يكون الحكم الواحد له سببان أو علتان، وهذا لا إشكال فيه. حينئذ لولا ذاك لأبرز قبره، هذا أحد العلتين أو جزء العلة، عبرنا بأن علة مركبة. علة أخرى وهي النبي صلى الله عليه وسلم مات في بيته، والسنة هنا سنة الأنبياء أنه ماذا؟ يدفن حيث قبض، حينئذ يدفن في بيته، وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن لا يبرز مكان قبره. ومن أسباب ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض كما ذكرنا. ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، وجاء الشرع بذلك، وما أكثر الأمثلة على ذلك، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي روي بفتح الخاء وضمها، خشي مبني للمعلوم، خشي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، إذن روي بالوجهين. فعلى رواية خشية بالبناء للمفعول لكون الذي وقعت منه الخشية هو عائشة رضي الله تعالى عنها. لرواية أخرى عند البخاري غير أني أخشى، غير أني أخشى، فنسبت الخشية إلى نفسها. إذن خشية المراد به عائشة رضي الله تعالى عنها، أو هي ومن معها من الصحابة، وهذا أظهر. وإنما عبرت لا يختلف، يقول خشية مع رواية إني أخشى غير أني أخشى، لا تعارض بينهما. لماذا؟ لأن الخشية عمل قلبي، فأخبرت عن نفسها وسكتت عن غيرها، فلا إشكال فيه. عندئذ يمكن الجمع بينه وبين أن يكون الذي خشي هو الصحابة. إذن غير أنه خشي، يعني من الذي خشي؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عائشة عبرت عن نفسها، وهذا أظهر. ورواية غير أني أخشى لا تخالفه، لأنه إخبار عن نفسها. وعلى الفتح خشية مبني للمعلوم، فإنها تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بذلك، وخشي هو عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أمرهم بذلك بأن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى ذلك خشية وخشية نقول لا تعارض بين الجميع، فالأمر كله حاصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد خوفا من اتخاذ قبره مسجدا، والصحابة اتفقوا على أن يدفنوه في بيته بعد تشاورهم، لأنهم خشوا ذلك. فتح الشين. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة. لهذا يعني لما ذكر فيما سبق أن الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم يجعل قبره بارزا للناس صيانة لجناب التوحيد، لأن هذه الأمة جاء الخبر بأنها ستتبع سنن من كان قبلهم، حذو القذة بهم القذة. إذن هذا الأمر مما سيقع، حينئذ لم يبرز قبره عليه الصلاة والسلام. يقول القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره، يعني يكون بزاوية مثلثة هكذا، فإذا جاء لم يستقبل القبر، هكذا قال أهل العلم. ثم يقال أيضا إن المسجد، وهذا أهم مما ذكره القرطبي وغيره، أن المسجد في الأصل لم يبنى على قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال بأنه داخل المسجد، قل لم يبنى المسجد. مسجد من الذي بنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فابتداء وأصالة لم يبنى على القبر، هو الذي بنى، كيف يكون بنى على قبره؟ هنذن نقول لا يتأتى ذلك. فالمسجد لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، بل دفن في بيته، وهذا محل وفاق بين الصحابة، لأنه في أول الزمن. وإدخال الغرفة، غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها، هذا ليس متفقا عليه بين الصحابة، إنما كان في آخر زمن الصحابة، ولذلك حصل فيه خلاف، قد أنكر ذلك سعيد بن المسيب، قد كان في سنة 94 تقريبا، فليس هذا الأمر مما جازه الصحابة وأجمع عليه حتى يحتجوا به. قد يقال بأنه إدخاله فيه مخالفة شرعية، لكنه لا يأخذ حكم المسجد الذي بني على قبره، فأقوم بين نقطع بهذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، هذا إجماع الصحابة وهو حجة في ذلك، المسجد لم يبنى على قبره بل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن انتفى المحذوران، هذا مقطوع به. ثم هل يجوز إدخاله أو لا؟ نقول هذا لم يقع في زمن الصحابة، لم يقع فيه في زمن الصحابة، إخراجه هو الأصل. إذن نقول إدخال الغرفة ليس متفقا عليه بين الصحابة، بل حصل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، وذلك عام 94 تقريبا، فليس مما أجازه الصحابة واجمعوا عليه. وممن قال في ذلك سعيد المسيب من التابعين رحمه الله تعالى. إذن لا يحتج بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد. مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك، والأنبياء أفضل من الصالحين، فإذا منع من الأنبياء الصالحون من باب أولى وأحرى. وجاء النص كذلك اتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، حينئذ شمله النص نصا لا قياسا. استفاد من الحديث أولا المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها لله، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. ثانيا شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره، لأن ذلك يفضي إلى الشرك. ثالثا جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد، بنوا أو لم يبنوا. رابعا بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأن ذلك لمنع الافتتان به، وقلنا هنا الحكم له سببان. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمسين وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي أبو عبد الله، وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين رضي الله تعالى عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي خمس ليال، والعرب تطلق الليال على الأيام والليالي، أيام على النهار والليل، وقيل خمس سنين لكن هذا ضعيف، مراد به الأول، والأول أظهر لكونه لعن أيضا وهو في سياق الموت من فعله، ودل على أنه خمس ليال قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. قوله إني أبرأ إلى الله أصل البرء والبراء والتبري، تغصي مما يكره مجاورته، يعني التخلي والسلامة والتخلص كل بمعنى واحد، كذلك المنع يطلق يراد به البراءة. إذن المراد بالبرء والبراء والتبري التغصي مما يكره مجاورته، ولذلك قيل برأت من المرض تخلصت، وبرأت من فلان وتبرأت وأبرأته، كل بمعنى التخلص والسلامة من كذا، بمعنى التخلي والتخلص والسلامة. إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع من هذا وأنكره وأتخلى أن يكون لي منكم خليل، والخليل فعيل من الخلة، وهو المحبوب غاية المحبة، غاية المحبة مشتق من الخلة بضم الخاء، وهي المودة، أخص من المودة، مودة أعم، إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها، وإما لأنها تخل النفس فتؤثر فيه تأثير السهم في الرمية، وإما لفرط الحاجة إليه، وهذا هو المشهور أنه مأخوذ من الخلة بضم الخاء وهي المحبة مودة، وقيل مشتق من الخلة فتح الخاء خلة، وهي الحاجة والفقر، حاجة والفقر. وعليه أراد إني أبرأ من الاعتماد والافتقار إلى أحد غير الله تعالى، وهذا حاصل متحقق لكن ليس هو المراد من النص والله أعلم، إنما المراد به ماذا؟ ما هو أخص من جهة المحبة. فنفى أن تكون حاجته وانقطاعه إلى غير الله عز وجل، وهذا ينفيه ماذا؟ لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر، قل هذا ينفي أن يكون مشتقا من الخلة بمعنى ماذا؟ الافتقار والحاجة، بل هو من الخلة مراد بها أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. التيسير رجح أنها غاية المحبة لكنه قال من الخلة، دخل عليه الأمران، خلة الحاجة والافتقار، خلة هي أعلى درجات المحبة. إذن هذا المعنى صحيح لكن ليس هو المراد من النص والله أعلم. وعلى الأول الخليل المقطع إليه المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. مسلك الروح يعني حبها تخلل الجسد كله، ها، ما من عرق إلا ودخله، الله المستعان. والخلة فوق المحبة، والخلة فوق المحبة، والخلة فوق المحبة، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة. قال القرطبي: وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته، فلا يسع لمخالة غيره. هذا المعنى هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم من النص السابق. فالخلة أعظم أنواع المحبة وأعلاها، وهي توقيفية، لا تثبت إلا بنص، ولا تثبت إلا الاثنين فقط. فقد أثبتها الله عز وجل إبراهيم الخليل عليه السلام بقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولمحمد صلى الله عليه وسلم لقوله: إن الله اتخذني أو قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تنظير هنا والتشبيه يدل على أن الخليل مشتق من الخلة، معنى المحبة أعلى درجات المحبة، وليس هو المعنى الثاني، وإن كان المعنى الثاني صحيح لكن ليس هذا المراد هنا. قال: فإن الله قد اتخذني خليلا، جملة تعليل لقوله: فإني أبرأ إلى الله. أبرأ لماذا؟ قال: لأن الله تعالى. إذن الفاء هذه للتعليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا، وهي تعليل لقوله: فإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، أي فلا أريد مع خلة ربي أحدا، بل حسبي ذلك، لئلا تزاحم خلة غيره خلته جل وعلا. وفيه إثبات أنه خليل الله ولا ينافي عبوديته لله تعالى، وفيه التصريح بأن الخلة أكمل من المحبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، إبراهيم خليل الرحمن هكذا خليل الله، ومحمد حبيب الله، فرقوا بينهما، يظنون أن المحبة أعلى من الخلة، وهذا جهل. فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة كذلك، وهي نهاية المحبة. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا، ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. إذن أخبر بمحبتهم ونفى خلتهم، بل نفى الخلة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين كذلك. حينئذ دل ذلك على أن قوله تعالى أن الله تعالى يحب التوابين، نقول يحب التوابين ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، إذن استوى محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، ليس المراد هذا المعنى، وإنما المراد أن الخلة أعظم درجة من المحبة، فالمحبة مشتركة بينه وبين غيره في الجملة في الأصل. وفيه جواز ذكر الإنسان ما فيه من الفضل إذا دعت الحاجة الشرعية إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر شيئا يتعلق به عليه الصلاة والسلام، بأن الله اتخذه خليلا، إذا لا نقول زكى نفسه، وإنما نقول ماذا؟ أخبر بشيء تتعلق به ماذا؟ تتعلق به مصلحة شرعية، وهذا لا إشكال فيه، هذا جائز، والشأن عام هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في ذلك. والكاف في قوله: كما اتخذ إبراهيم خليلا للتشبيه، كذلك للتشبيه، ولا نقول لأنها استقصائية، لأنه ذكر ما قبله وما بعده، لا تكون كذلك، يعني لا تكون استقصائية ما بعد الكاف. لماذا؟ لأنه لم يذكر إلا الخليل إبراهيم عليه السلام، بقي من؟ بقي محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت النص بذلك في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو حرف امتناع الامتناع، امتنع هذا الامتناع ما عليه، امتناع الجواب لامتناع الشرط، وعليه امتنع صلى الله عليه وسلم من اتخاذ أبي بكر خليلا. لماذا؟ لامتناع أن يتخذ من أمته خليلا، هذا هو المعنى. وفيه إثبات فضيلة الصديق رضي الله تعالى عنه، إذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الفرض والتقدير متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. وفي مسلم ولكن أخي وحبيبي، أثبت له محبة ونفى عنه الخلة. إذن لو كانت المحبة هي الخلة كيف أثبتها ونفاها؟ نفى الخلة وأثبت المحبة، ولكن أخي وحبيبي أثبت المحبة. إذن المحبة أعم من الخلة، والخلة خاصة فهي منفية عن أبي بكر انتفاء الخاص وأثبت له العام. ففيه التصريح كذلك بأنه أفضل الصحابة، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن من كانت محبته لشخص أشد فهو أحق الناس بالنيابة عنه من غيره، وقد استخلفه صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالناس، وغضب لما قيل له يصلي بهم عمر وأبو بكر موجود، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسمه أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، صديق الأكبر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بالإجماع، ومناقبه مشهورة، مات سنة 13 وله 63 سنة. ألا وإن من كان قبلكم، ألا حرف تنبيه، أراد ماذا؟ أن ينبه بالجملة الآتية، ألا حرف تنبيه أتى بها، مع أن الحديث متصل لأهمية المقام، أهمية المقام، وهذا لا بأس به، تتحدث ثم ترى الناس كأنهم في يعني ذهبوا قليلا، حينئذ ألا تأتي به حرف يدل على التنبيه. واتخاذها ألا، ما هو النص؟ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. واتخاذها إما أن يكون سجودا لها تعظيما وعبادة، أو توجها منهم إليها حالة الصلاة، جمعا بين العبادة وتعظيم ماذا؟ وتعظيم الأنبياء. وعلى كل تقدير فإنهم يستحقون اللعنة بذلك، والتفصيل هو ما ذكرناه من الصور الثلاثة فيما سبق. وعلى كل تقدير فإنهم يستحقون اللعنة بذلك، والحديث أعم من ذلك، فإنه يشمله ويشمل بناء المساجد والقباب عليها. حينئذ كل ما اتخذ مسجدا دخل في هذا النص. ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ألا حرف تنبيه كذلك، تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وقوله القبور هذا دخل جمع دخلت عليه ال، فيعم ماذا؟ قبره وقبر غيره، كذلك، لأنه لفظ عام. فلا تتخذوا القبور، ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستثنى قبره عليه الصلاة والسلام. فقول القبور عام يدخل فيه قبره صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. فإني أنهاكم عن ذلك، هذا تأكيد، فلا تتخذوا صيغة نهي، فإني أنهاكم، صرح بماذا؟ في الأول صرح بالأداة بالصيغة، ثم جاء بالاسم العام، لأن أنهاكم له صيغ أصلها ماذا؟ لا تفعلوا، قال لا تتخذوا، جاء بالصيغة، ثم قال فإني أنهاكم، كرر لماذا؟ حشما في الكلام، لا، تأكيدا لما دل عليه اللفظ السابق. فإني أنهاكم عن ذلك، هذا تصريح بالنهي باللفظ دون الأداة في هذا الموضع، تأكيدا لهذا النهي لأهميته. يحذر الأمة أن تتخذ القبور مساجد كالذين من قبلهم، وأكد النهي عليه الصلاة والسلام فقال فإني أنهاكم عن ذلك، أي عن اتخاذها مساجد، سدا لذريعة الشرك. ففيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد من ثلاثة أوجه: الأول ذم من كان قبلهم على ذلك، ثاني تحذيرهم ألا يتخذوها، والثالث قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فبالغ في النهي نصيحة لأمته عن أعظم ما يحل بهم، هكذا قال الشراح. ويزاد عليه لا تتخذوا صيغة بالنص، صيغة بالنص. ثم أورد المصنف كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كالتوضيح لما سبق. فقد نهى، قال رحمه الله تعالى، فقد نهى عنه آخر حياته، فقد نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وهذا كما في حديث جندب في سياق الموت. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن التردد على القبور يوجب التأله لأربابها ويورث عبادتهم. وقوله في السياق، سياق أصل سواق، قلبت الواو ياء لكسر السين، سياق سواق. وسياق وسواق مصدران من ساق يسوق، والمراد سياق ماذا؟ سياق الموت. سمي بذلك كأن روحه شريفة تساق لتخرج من البدن. النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند فراق الدنيا لعن من فعل ذلك، يعني من اتخذ القبور مساجد. قال ابن تيمية: والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. الصلاة عندها عند القبور من ذلك، يعني من اتخاذ القبور مساجد. عندها أي عند القبور، من ذلك من اتخاذها مساجد. وعليه يعني إذا تقرر ذلك فلا تجوز الصلاة عند القبور، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: لا تصلوا إلى القبور، وتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور، بل لا تنعقد أصلا، باطلة فاسدة. لماذا؟ لأن النهي يقتضي فسادة منهي عنه. لا تصلوا، هذا نهي عن الصلاة بعينها. حينئذ نقول النهي يقتضي ماذا؟ يقتضي شيئين: الأول التحريم، ثاني فساد المنهي عنه. القاعدة الصحيحة مضطردة في هذا الباب أنه ماذا؟ النهي يقتضي فساد المنهي عنه، هذا هو الصحيح، صلاه فيما سبق. فمن صلى عند القبور فقد اتخذها مساجد، فهو داخل في لعن الرسول صلى الله عليه وسلم ومرتكب نهيه شاء أم أبى. وفائدة التنصيص على زمن النهي يقضي بأنه من الأمر المحكم الذي لم ينسخ، لم يقل ماذا قبل موته بخمس، يعني ماذا لم يأتي بعده ناسخ، دل على أنه آخر أو من آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمره، لكونه صدر في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه، وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده، جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعنة والنهي بصيغته لا تفعلوا، نبه عليه، وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، صيغتان في حديث واحد، ليس لأجل النجاسة كما قال كثير من الفقهاء، النهي عن الصلاة في المقبرة لأن الأرض نجسة ويشترط فيها ماذا؟ طهارة، ليس هذا الأمر كذلك، بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد، أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. قال رحمه الله تعالى: ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد ود ويغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، وهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلم خصائص الإلهية عنهم. قال ابن تيمية: وهو معنى قولها عائشة رضي الله تعالى عنها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا متعذر أصلا لا يمكن. لماذا؟ لأن المسجد كان لاصقا به بالغرفة، إذن لا يمكن أن يبنوا عليه مسجدا. إذن ماذا فهموا؟ فهموا الصورة الأولى والثانية، ولم يفهموا من النص ماذا الصورة الثالثة، وهي داخلة يشملها، لكن كونه يتعذر أن يبنى عليه بناء دل على أنهم خشوا ماذا؟ أن يصلى إليه أو أن يسجد على قبر ذاته. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله، فكيف يتخذون على قبره مسجدا أي مكانا نصلى فيه وإن لم يبن مسجد؟ لأن الصحابة هنا لا يمكن أن يبنوا حول قبره مسجدا لأن مسجده عليه الصلاة والسلام مجاور لبيته، فكيف يبنون مسجدا آخر؟ هذا في الحس متعذر، الحس متعذر، مسجد لصيق مسجد هذا متعذر. وكل موضع قال ابن تيمية هنا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، وكذلك كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا أي وإن لم يبن مسجد، وقصد إلى الشيء توجه إليه، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجدا لعموم النص، وجعلت الأرض مسجدا، إذن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، لكن المسجد هنا بالمعنى الأعم، فلا تنزل أحكام المسجد الخاص هنا على المعنى الأعم. حينئذ نقول يطلق المسجد في الشرع ويراد به كل موضع يصلى فيه، ويطلق المسجد بالمعنى الأخص ويراد به مكان الذي مكان الخاص، لئلا يأتي آت يريد أن يجلس في الشارع فيصلي ركعتين قلت تحيته صحيح؟ نعم. فنقول طهور مسجدا وطهورا، هذا طهور، كل موضع طاهر لم يمنع منه الشرع فهو مسجد، لكن لا تتعلق بأحكام المسجد الخاص، فرق بين الموضعين. فإنه يصير بفعل الصلاة فيه مسجدا، فالأول في الأمكنة المعدة للصلاة، وهذا في أي موضع صلي فيه وإن لم يعد لها، فعلى هذا إذا صلى عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم يكن هناك مسجد فقد اتخذها مسجدا، لو صلى مرة واحدة نقول هذا قد اتخذ المكان مسجدا. قال هنا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذن الشرع له استعمالان حقيقة شرعية، استعمالان للفظ مسجد، مسجد بالمعنى الأعم وهو كل موضع صلي فيه ولو مرة واحدة، والموضع الثاني مسجد الذي هو البناء الخاص، فما جاء من أحكام شرعية تتعلق بالمسجد تنزل على المكان الخاص لا على المكان العام، وهذا واضح بين هنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فسمى الأرض مسجدا، فسمى الأرض مسجدا بمعنى أنه تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة والمكان النجس كما هو معلوم محله في كتب الفقه. قال البغوي أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، وأباح الله تعالى لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، وعلى هذا أو ذاك سماه مسجدا ولا إشكال فيه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأرض مسجدا وليست مسجدا مبنيا، لكن لما كانت يسجد فيها سميت مسجدا، فدل هذا الحديث على أن من صلى عند القبور أو إليها فقد اتخذها مساجد. وقوله طهورا أراد به تيمم، تفصيله في موضعه من كتب الفقه، فدلت هذه الأحاديث على تحريم البناء على القبور مطلقا لأنها وسيلة إلى الشرك وهو عبادة صاحب القبر، ولا يجوز أيضا أن تقصد القبور للصلاة عندها، وهذا من اتخاذها مساجد لتحقق العلة في الصلاة عندها، يعني أنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. مناسبة الحديث للباب فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة لأنه وسيلة للشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. يستفاد من الحديث أولا النهي عن ذلك، فلا تتخذ القبور أمكنة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب، حذرا من الوقوع في الشرك. ثانيا سد الذرائع المفضية إلى الشرك، عقد المصنف الباب لذلك والباب الآتي والثالث كذلك، فسد الذرائع هذا قاعدة قواعد المهمة كبار. ثالثا إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق بجلاله، محبة هي المحبة وهي صفة ثابتة لله تعالى بإجماع السلف. رابعا فضل الخليلين

كل قبر ان كل مسجد بني على قبر فهو باطل، يجب ازالته، لا حرمه له، يجب ازالته يعني هدمه، او بغيره يعني ماذا، تحويله مستودع او شيء من ذلك، لكن لا يبقى ماذا محلا للعباده، فاما ان يهدم واما ان يغير، بمعنى انه يستعمل في اشياء تتعلق به بالدنيا ونحوها. وهذا يقول شيخ الاسلام هذا يعني وجوب ازاله، وجوب هدم المساجد التي على القبور. يقول هذا مما لا اعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، اما غير المعروفين فلهم صولات وجولاتنا. مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى عندها أو إليها، لأنه ذريعة إلى الشرك. ويستفاد أولا التحذير عن الصلاة عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك، ثانيا أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق، وإن كان قصده التقرب إلى الله، بل وإن لم يشركوا، لأنهم فعلوا وسيلة من وسائل الشرك، والوسائل لها أحكام المقاصد. وعليه شر الناس في هذا الحديث قسمان: قسم الأول الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، ثاني الذين يتخذون القبور مساجد، رابعا أو ثالثا أن الساعة تقوم على شرار الخلق، رابعا التحذير عن الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسيلة. لا عبرة هنا بالنيات، إنما الأعمال بالنيات لا يشمل هذا الموضع، إنما المراد به ماذا؟ الفعل مجردا، يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم هنا على أفعال مجردة ولم يعتبر النيات، لم يعتبر النيات. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه، تب يعبد الله فيه، لم يجعل ماذا العبادة منصرفة لغير الله، لم يقع في الشرك الأكبر. ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل، أي ذكر أنهم ماذا وصفهم بأنهم شرار الخلق، مع كون بنى مسجدا فقط على القبر ولم يعبد إلا الله، حينئذ نقول وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من شرار الخلق، فكيف إذا عبد صاحب القبر باب أو لو أحرى، أي ذكر أنهم شرار الخلق عند الله ولعنهم على ذلك. وقوله ولو صحت نية الفاعل، أي ولو كان يريد التقرب إلى الله، فالحكم هنا معلق على مجرد صورة الفعل، فلا يلتفت إلى النية البتة، لا يلتفت إلى النية البتة، إلا ما كفرنا ولا بنينا شركا ولا غيرهم. ثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، أو غلظ الأمر في ذلك، نهي عن التماثيل أي الصور، لقوله صوروا فيها، حديث أم سلمة وصوروا فيها تلك الصور، وغلظ الأمر في ذلك بقوله أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. ثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكيف بين لهم هذا أولا، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم، أي أنه بالغ في النهي عن أي أنه بالغ في النهي عن العبادة عند القبور، فذم الذين يبنون المساجد على قبور أنبيائهم ويصورون صورهم كما في حديث مسلمة، ثم قبل موته بخمس ليال نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث جندب، ثم لما كان في السياق، سياق الموت عليه الصلاة والسلام، نهى عنه كما في حديث عائشة لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية جناب التوحيد، لأنه خلاصة دعوة الرسل، ولذا كان حريصا على سد كل باب يؤدي إلى الشرك، فحذر من اتخاذ القبور مساجد في سائر حياته، يعني في جميع حياته عليه الصلاة والسلام، ثانيا قبل موته بخمس، ثالثا وهو في السياق، الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، أي لقولها يحذر ما صنعوا، لما قال ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإن قبره داخل في ذلك، نهيه عن فعله عند قبره خاص به صلى الله عليه وسلم، قبل أن يوجد القبر من أين يحذر ما صنعوا؟ هذا فهمت عاش من قول ألا فلا تتخذ القبور مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى. إذا ماذا فهم الصحابة؟ فهموا ألا يفعلوا مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعل اليهود والنصارى مع أنبيائهم، ليس لهم نبي إلا واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فقول نهيه عليه الصلاة والسلام عن فعله يعني تعظيم القبر والغلو فيه عند قبره. خامسة، أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وجاءت النصوص بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلهم. أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، أي لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقول قاتل الله اليهود والنصارى. سادس، لعنه إياهم على ذلك، لقول لعنة الله على اليهود والنصارى، واضح بين. سابعة، أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، لقول عائشة يحذر ما صنعوا، أي ما صنعوا اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فلعنهم تحذيرا لنا أن نفعل عند قبره مثل ما فعلوا، فيصيبنا من اللعنة ما أصابهم. الثامنة، العلة في عدم إبراز قبره، لقول عائشة ولولا ذاك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هناك علة أخرى ذكرناها، أنه ما من نبي إلا ويقبر حيث قبض، كما في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قلنا مانع أن يكون الحكم الواحد علتان. تاسعة، في معنى اتخاذها مسجدا، هذا في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الصور الثلاث، وهذا أمر مهم يجب العناية به، أي بإيقاع الصلاة عندها تكون قد اتخذت مسجدا ولو لم يبني بناء عليها. العاشرة، أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة بوصف واحد، إن من شرار الناس، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، أي كما في حديث ابن مسعود إن من شرار الناس إلى آخره. وقوله فذكر الذريعة إلى الشرك يعني قوله والذين يتخذون القبور مساجد، لأنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك، وقوله مع خاتمته يريد قوله من تقوم عليهم الساعة، خاتمتهم بمعنى موتهم، من تقوم عليهم الساعة، لأنها لا تقوم إلا على شرار الخلق كما ثبت في الحديث، وخاتمة ذلك هو الشرك، وأهله شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة. الحادية عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، كذا عندكم، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين، هكذا لا الأول، ذكره أي الرد، طيب لا بأس، ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، أي ذكر ذلك كما في حديث جندب. وقوله بل أخرجهم بعض أهل العلم يعني بسبب كفرهم، أخرجهم من الإسلام، وهم الرافضة، سموا بذلك لأنهم رفضوا علي بن زيد بن الحسن حين سألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، فأثنى عليهم وقال هما وزيرا جدي، فرفضوه وتركوه. ووجه الرد عليهم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد وهم يتخذونها مساجد، وقوله ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وفيه فضيلة أبي بكر، وهم يسبون ويلعنون أبا بكر، ففيه الرد عليهم، وهم يبغضونه ويسبونه. وقوله بسبب الرافضة إلى آخره، أي أنهم لما غلوا في أهل البيت حتى عبدوهم مع الله، لا شك في ذلك، استغاثوا بالحسن والحسين آخره، حتى عبدوهم مع الله وبنوا على قبورهم المساجد واتخذوها مشاهد، حدث الشرك. وأما الجهمية فهم نفاة الأسماء والصفات، أهل التعطيل نسبة لإمامهم الجهم بن صفوان. ووجه الرد عليهم قوله في الحديث فإن الله اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا وهم ينفون ذلك، والكلام الجهمي والرافض طويل. الثانية عشرة أي قوله هنا بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، على صواب من الثلاثة والسبعين، الثنتين والسبعين يقابله ماذا؟ الفرقة الناجية. أخرجهم من الثنتين والسبعين إذن ادخلهم في فرقة الناجية، وهيهات هيهات كذلك، فظاهر أن فيه سبق هنا. أخرجوهم من الثنتين والسبعين فرقة، أين أدخلوهم؟ في الفرقة الناجية، وهذا لا شك أنه غير مراد المصلي كذلك. أو لعل الصواب أخرجوهم ماذا؟ أو أخرجهم بعض أهل العلم إلى الثنتين والسبعين، إلى الثنتين والسبعين، هذا محتمل، هذا محتمل، يعني أخرجوهم من الثالثة فرقة الناجية. أما أخرجوهم من الثنتين والسبعين أين أدخلوهم؟ ليس ثم لها. النبي صلى الله عليه وسلم حصر الفرق من 73 فرقة واحدة هي الناجية وهي الطائف المنصورة، حينئذ أخرجوهم من 72 أين أدخلوهم؟ فرقة الناجية. ليس هذا مراد المصنف رحمه الله تعالى. ثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع كما في حديث عائشة، فإذا اغتم بها كشفها، وفيه شدة نزعه لينال درجة الصابرين، والصبر منزلة رفيعة لا تنال إلا بالأسباب ومنها الابتلاء. ثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة لقوله فإن الله قد اتخذني خليلا. رابعة عشرة تصريح بأنها أعلى من المحبة، أي لكونه نفى أن يتخذ أحدا من أهل الأرض خليلا مع إخباره بحب عائشة وأبيها، أثبت المحبة ونفى الخلة. خامسة عشرة تصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، تصريح بأن الصديق أفضل الصحابة لقوله لاتخذت أبا بكر خليلا، لو كان غيره أفضل منه عند النبي صلى الله عليه وسلم لكان أحق بذلك. سادسة عشرة الإشارة، انظر قال تصريح في الخامسة عشرة، سادسة قال إشارة إلى خلافته، يعني ليس نصا. النص معناه ماذا؟ أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفتي، لا يخلفني بعد إلا أبو بكر، قل هذا لم يقع، لم يحصل، لو كان ذلك قلنا ماذا؟ تصريحا ونصا، لكن جاءت الإشارة، جاءت الإشارة. ولذا قال المصنف هنا الإشارة إلى خلافته، فالمصنف يذهب إلى أن أبا بكر كان خليفة النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، لكنه ليس بالتصريح وإنما بالإشارة، يعني ليس بالاجتهاد، ليس بالاجتهاد، أي لما خصه بهذه المنقبة العظيمة دل ذلك على الإشارة لأنه أحق بالخلافة من غيره مع غيرها من الفضائل التي اختص بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.